السير في هذا الطريق الذي قل سالكه في هذه الأيام، والله المستعان. ويكفي في ذلك أيها الأحبة فخرا أن العلم هو ميراث النبوة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ما لا يخفى: إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. وأيضا العلم أيها الأحبة هو مادة حياة القلوب، كما قال الله عز وجل: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الظلمات، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. ويقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وأيضا فيه أيضا أن طلب العلم هو طريق إلى الجنة، كما أخبر بذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، هو الحديث في مسلم. وأيضا أن سلوك هذا الطريق دليل على إرادة الله سبحانه وتعالى بعبده الخير، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ويقول قبل ذلك الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وهذا الوصف من الباري سبحانه وتعالى كم فيه من المعاني العظيمة: فقد أوتي خيرا كثيرا. ما هي هذه الحكمة المعنية في هذه الآية؟ يقول مجاهد: الحكمة هنا هي العلم والفقه في الدين. ويقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: وقع في قلبي أنه الفقه في الدين. أيضا من هذه الفضائل للعلم التي أشار إليها القرآن والسنة أنه من أكبر أسباب المغفرة والنجاة وتسبيح الملائكة واستغفارهم لطلبة العلم، خاصة إذا اجتمعوا في بيت من بيوت الله عز وجل. وتعرفون الحديث في ذلك: من اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا غشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله سبحانه وتعالى في من عنده. وأيضا إن أثر طلب العلم باق حتى وإن انتقل الإنسان من هذه الحياة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها: علم ينتفع به، إلى غير ذلك. أيها الأحبة، من المعاني الجميلة في كتاب الله تعالى وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم التي تحث الهمم على إشغال الأوقات بما ينفعها عند الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة، ومن ذلك طلب العلم والصبر عليه والمثابرة في تحصيله واستغلال الفرص المواتية في هذا الطلب والتحصيل. ورحم الله القائل: تعلم فإن العلم زين لأهله وفضل وعنوان لكل المحامد، وكن مستفيدا كل يوم زيادة من العلم، واسبح في بحار الفوائد، تفقه فإن الفقه أفضل قائد إلى البر والتقوى، وأعدل قاصد هو العلم الهادي إلى سنع الهدى، هو الحسن ينجي من جميع الشدائد، فإن فقيها واحدا متورعا أشد على الشيطان من ألف عابد. ولا شك أيها الأحبة أن العلم له أهداف وغايات يجب أن تكون واضحة في ذهن طالب العلم من أول وهلة، وأولها وأجلها ابتغاء ما عند الله تعالى والدار الآخرة. لماذا؟ لأن العلم عبادة، ولا بد في العبادة من الشروط المعروفة من الإخلاص لله تعالى والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي رواه مسلم في صحيحه أصل في هذه المسألة. وكان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه يفتتح به كل مجلس من مجالس العلم التي يلقيها، وكان إذا أراد أن يحدث نشغ نشغة رحمه الله تعالى ورضي عنه حتى تبل لحية من دموعه، وحدث بهذا الحديث وهو أن أول من تسعر به النار يوم القيامة أن يؤتى بثلاثة، ومنهم من تعلم العلم لغير الله عز وجل فيؤتى بالقارئ فيقال فيما قرأت فيقول فيك يا رب فيقال كذبت، وإنما ليقال وقد قيل فيؤمر به فيسحب على وجهه إلى النار والعياذ بالله، ويؤتى بالمقاتل ويؤتى بالمنفق، وهذه من أجل العبادات، ولكنها والعياذ بالله يكون أصحابها هم أول من تسعر بالنار يوم القيامة إذا صرف النيات وطلبوا بها غير الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني من هذه الأهداف هو رفع الجهل عن نفسه وعن غيره، أن يعبد الإنسان ربه على بصيرة لا على جهل ولا لام، أن لا يقلد من لا يعلم أنه على الحق، فعليه أن يتعلم من العلم ما يرفع به الجهل، ما يرفع الجهل عن نفسه وعن غيره، وخاصة ممن تلزمه مؤونته من أهله وخاصة بيته. الأمر الثالث إغلاق مداخل الشيطان على الإنسان، فطلب العلم من أكبر وسائل إغلاق مداخل الشياطين على النفس البشرية، وذلك لأن الحراف لا يخلو من أسباب ثلاثة، إما بسبب شبهة، وإما بسبب شك، وإما بسبب شهوة، قد تكون ظاهرة وقد تكون خفية. داء أو دواء هذه الأدواء الصعبة هو العلم، أما بالنسبة لعلاج الشبهات فالعلم فيه ظاهر جلي، فلا علاج للشبهات التي كثرت وللأسف وسائل نشرها في الداخل والخارج، لا وسيلة ولا علاج لهذه الشبهات إلا بالتفقه في دين الله تعالى، في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة للشكوك فعلاجها لا يكون إلا باليقين، واليقين لا يتأتى إلا بالعلم، بالعلم الراسخ المثبت للإيمان. وأما الشهوات فكذلك علاجها إنما يكون بالصبر، والصبر لا يتأتى أيضا إلا بالعلم، لأن الله تعالى بما وعد الله تعالى الصابرين، وأيضا العلم بالله سبحانه وتعالى، فإن المؤمن إذا عرف الله استحيا أن يتجرأ على معصية الله سبحانه وتعالى. وما يؤتى الناس في الوقوع في حبائل الشيطان وخاصة من باب الشهوات إلا بقلة معرفتهم بالله عز وجل، وقلة تعظيمهم لله سبحانه وتعالى، وقلة حيائهم بالله سبحانه وتعالى، فتجرهم النفس الأمارة بالسوء وشياطين الإنس والجن إلى الوقوع في حبائل الشهوات، نسأل الله العافية والسلامة. أيضا من أهداف العلم وغاياته العظيمة أيها الأحبة العمل به، العمل بالعلم، والعلم والعلم كما لا يخفاكم نوعان، علم ما هو غاية وعلم وسيلة. أما الغاية فهي العلم بالله سبحانه وتعالى، وهذه سيأتي لها كلام في مقدمة المصنف رحمه الله تعالى بما لا نستعجل في الحديث عنه. والوسيلة هو العلم بأحكام الله تعالى للعمل بها فعلا وتركها، للعمل بها فعلا وتركها، وهو أن يتخذ الإنسان وسيلة إلى طاعة الله سبحانه وتعالى في التقرب إليه بفعل أوامره سبحانه وتعالى واجتناب منهياته عز وجل. أيضا من هذه الأهداف النبيلة من أهداف العلم أيها الأحبة ونحن في أمس الحاجة إليها وخاصة في هذه الأيام، الدفاع عن هذه الشريعة التي أصابتها سهام الأعداء من كل حدب وصوب، ولا يمكن الدفاع عنها إلا بالعلم، أن يتفقه الإنسان في دين الله عز وجل من أجل أن يدافع عن نفسه وتعرفون أيها الأحبة الآن كثيرا من شبابنا وكهولنا أيضا وذكورنا وإناثنا الذين يذهبون إلى الخارج في بعثات علمية أو في تجارة أو في سياحة أو في غير ذلك من الأمور، كم يلقى عليهم من الشبهات وكم تحارب عقيدتنا وديننا. ولعلكم سمعتم وقرأتم ما نشر قبل يومين أو بالأمس تقريبا عن جامعات متعددة في أمريكا كلها قامت بحملات في تشويه هذا الدين والتحذير منه وأن هذا الإسلام الدين الفاشي إلى غير ذلك من الأمور. من الذي يدافع عن هذا الدين إلا أبناءه الذين ينتسبون إليه؟ ولا يمكن هذا الدفاع إلا بسلاح، والسلاح هو الفقه في دين الله عز وجل، أن يتفقه الإنسان في دين الله عز وجل ويعرف هذا الدين الذي شرفه الله تعالى به وأكرمه به من أجل أن يرسخ أولا هذا الدين والإيمان في والعقيدة في قلب المسلم. ففي أي مجال ترمه فيه فإنه لا يتأثر بإذن الله عز وجل. ثم أيضا يكون عنده من العلم ما يدافع به عن هذا الدين وعن هذه العقيدة التي شرفنا الله سبحانه وتعالى بالانتساب إليها. الغرض الخامس أو السادس هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله عز وجل. وقد قال الله سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا، أي لا أحد أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا يكون هذا إلا لمن رسخ في العلم وتفقه في دين الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه وتعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: إمام الدعاة وأولهم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، لا على جهل وعلى تخرص ولا على تخمين، إنما على بصيرة، على بينة، على علم واضح جلي. أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، جعلنا الله وإياكم من هؤلاء الأتباع. هناك بعض الوسائل المعينة لطلب العلم، ونحن في حاجة إلى التذكير بها جميعا أيها الأحبة، كما أسلفنا من أن الشواغل كثيرة والقواطع وفيرة والمغريات تتخطفنا، فنحن في حاجة إلى أسباب معينة تعيننا على الثبات على هذا الطريق وتحمل مشاقه وتبعاته. أولها وأجلها وأعظمها تقوى الله عز وجل، وهي وصية الأولين، وصية الله تعالى للأولين والآخرين: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وهي أكبر وسيلة ومعينة لطلب العلم، كما قال الله عز وجل: واتقوا الله ويعلمكم الله. ويقول عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. يجعل لكم فرقانا، وهذا دليل على ماذا؟ على أن من حقق التقوى فإن الله سبحانه وتعالى يرزقه من البصيرة والعلم ما يفرق به بين الحق والباطل، ولا تلتبس عليه الأمور. يجعل لكم فرقانا، إضافة إلى ذلك: ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. يقول سفيان رحمه الله تعالى: إنما يطلب الحديث ليتقى الله. فثمرة طلب العلم هو الخشية لله عز وجل وتقواه سبحانه وتعالى، ونصوص أهل العلم في هذا المعنى كثيرة. من الوسائل المعينة المثابرة والصبر على طلب العلم. أعط العلم كلك يعطيك بعضه. ابن عباس حبر هذه الأمة وترجمان القرآن رضي الله تعالى عنهما، ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا يقول؟ يقول: إن كان لا يبلغني الحديث عند الرجل فآتي إلى بابه وهو قائم، أي في وقت القيلولة في الحرب نائم وهو قائم، فأتوسد ردائي على بابه تسقي الريح علي التراب فيخرج فيقول يا ابن عم رسول الله ما جاء بك؟ ألا أرسلت إلي فآتيك؟ فأقول أنا أحق أن آتيك فأسأله عن الحديث. هذا ابن عباس رضي الله تعالى عنه. ونحن في ماذا؟ اللهم استعان، مساجد وفرش ومكيفات وسيارات ووسائل. الآن يمكن الإنسان أن يتابعنا الآن في درسنا وهو على أريكته في بيته، وهذه من حجة الله سبحانه وتعالى علينا، من إقامة الحجة علينا، والله المستعان. تعرفون حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه مع عبد الله بن أنيس الذي اشترى راحلة، جابر يشتري راحلة وينطلق مسيرة شهر إلى الشام من المدينة إلى الشام من أجل حديث يأخذه من عبد الله بن أنيس، وهو حديث المظالم، وهي قصة مشهورة معروفة، من أجل حديث مسيرة شهر ذهابا وشهر إيابا من أجل أن يأخذ حديث واحد. وقال في معرض حديثه: خشيت أن تموت أو أموت، تموت أنت فلا أسمعه أو أموت أنا قبل أن أسمعه. فجاء مسيرة هذا الشهر من أجل أن يسمع حديثا واحدا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ويستحق هذا الحديث حقيقة أن يرحل إليه، وهو حديث المظالم، وهو حديث طويل ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم صفة الحشر: يحشر الناس غرما وهما، إلى أن قال قوله صلى الله عليه وسلم: لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطلبه بمظلمة. من أهل النار، الله صلى الله من أهل النار، لكن له مظلمة عند أهل الجنة، صاحب الجنة هذا موقوف عن دخولها حتى يقتص لمن هو من أهل النار هذه المظلمة وأن تؤخذ منه. ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وأحد من أهل الجنة يطلبه بمظلمة حتى اللطمة، حتى اللطمة. وهذا دليل على خطورة المظالم التي يتساهل فيها كثير من الناس، اللهم استعان. قال، يقول جابر لعبد الله، قال أو يقول الراوي للنبي صلى الله عليه وسلم: قلنا كيف هذا يا رسول الله؟ قلنا كيف هذا وإنما نأتي الله غرلا بهما، لا شيء معنا، لا أموال لا دنانير لا دراهم من أجل أن نرد الحقوق. ماذا قال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هي الحسنات والسيئات، الحسنات والسيئات. هذا الحديث: يسافر جابر بن عبد الله يشتري راحلة ويسافر مسيرة شهر إلى الشام من أجل أن نسمع هذا الحديث. وهؤلاء هم الذين حفظ الله تعالى بهم هذا الدين وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم حتى وصلت إلينا الآن على طبق من ذهب بكل سهولة، على زر ثوغة الحاسب ويعطيك الحديث ورواته وكلام أهل العلم فيه ومن خرجه وإسناده وفقهه وفوائده، وأنت في بيتك. ومع ذلك فينا من القصور ما يشكى إلى الله سبحانه وتعالى، قصور في الفقه في العلم، وقصور وهو أعظم في العمل بهذا العلم، لأن الإنسان الذي يتعلم ولا يعمل إنما يزداد من حجة الله تعالى عليه، نسأل الله العافية والسلامة. من هذه الوسائل ولا أطيل أيها الأحبة: الحفظ والكتابة، تدوين العلم، الشوارد والفوائد والنكات والفوائد العلمية التي يجدها الإنسان يحفظها. وفي هذا يقول مأمون لابنه رحمه الله تعالى، يقول: اكتب أحسن ما سمعت، واحفظ أحسن ما كتبت، وحدث بأحسن ما حفظت. يعني لو التزم الإنسان بهذه: اكتب أحسن ما سمعت، أحسن ما تسمع قيده، واحفظ أحسن ما كتبت. بعد ذلك الغربال الثاني وهو أن تختار أحسن ما كتبت فتحفظه، وحدث بأحسن ما حفظت. فمعنى هذا أنه لا يمكن للإنسان أن يحدث بشيء إلا قد مر على هذه الفلاتر القوية الأمور حتى لا يظهر الحديث إلا وقد نقي من كل شائبة. رابعها ملازمة العلماء وطلبة العلم والصبر على ذلك، والله المستعان. من الأخطاء في الطلب أجابني الله وإياكم، أولها الحسد، ومن أشد وأخطر الحسد حسد طلبة العلم، ومنها الرياء، فهو المحبط للأعمال، نسأل الله العافية والسلامة، والماحق لبركاتها، ومنها العجب والكبر، نعوذ بالله من ذلك، ومنها الإفتاء بغير علم، ومنها التصدر قبل التأهل، ومنها التعصب للرأي للشيخ أو للمذهب أو للرأي أو لغير ذلك من الأمور، وهي من أكبر آفات العلم. أجارنا الله وإياكم. هذه مقدمة أيها الأحبة، إن كنت يعني أخذت جزء من أوقاتنا، لكنها أرى أنها من الأهمية بمكان، ونحن في حاجة إلى تكرارها وتذكارها وافتتاح مجالسنا بها، حتى يكون في النفوس شيئا من الهمة في الاستمرار في هذا الطلب وهذا العلم. أما بالنسبة لموضوعنا، فكما يخفى لا يخفى على بعض الإخوة، كنا قد ولله الحمد أتممنا كتاب شرح الكافية الشافية في عقيدة الفرقة الناجية للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى قبل فترة، وكنا في حاجة إلى بدء درس جديد أيضا في هذا الفن، وهو العلم بالله سبحانه وتعالى، العقيدة. وقد وقع الاختيار على هذا الكتاب، أولا لأنه يمثل دراسته تمثل دراسة العقيدة على المنهج السلفي، وهذه قضية مهمة جدا، ونقف عندها وهلة يسيرة. فالمنهج منهج السلف الصالح هو الطريقة التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في تقريرهم العقيدة في باب أسماء الله تعالى وصفاته والقدر والإيمان والمعاد والجنة والنار وغيرها من مسائل العقيدة وأصول الدين. وهذا المصطلح وهو السلف له مدلولان، مدلول خاص ومدلول عام، ونحن نجز الكلام في ذلك. فالمدلول الخاص هو هذا، هو ما ينطبق على منهج الصحابة والتابعين لهم بإحسان ممن لم يبتدعوا في الدين، وهذا المدلول يمثل الجانب التاريخي في نشأة مذهب السلف. أما المدلول العام فهو يمثل كل من التزم بما كان عليه الصحابة ومن تبعهم بإحسان في أصول الاعتقاد والعمل، وفي أصول الاعتقاد والعمل على أسس الفهم لكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، إلى أن يرث الله تعالى الأرض ومن عليها. يعني من سار على منهج السلف الصالح، من سار على منهجهم في العلم والعمل والسلوك والفهم والاعتقاد على فهم الرائد الأول من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان. فمنهج السلف هذا طريق له منارات وعلامات واضحة وبينة عليها الأدلة والشواهد من كتاب الله تعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأول السالكين لهذا المنهج هم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، الذين تلقوه من نبينا صلى الله عليه وسلم، وتبعهم بعد ذلك التابعون، وهكذا كل من سلك هذا السبيل واقتدى بذلك الجيل في الفهم والعمل على مذهب السلف الصالح رضوان الله تعالى عليه. ومما يحتم التعرف على مذهب السلف ما حدث في الأمة من تفرق واختلاف، ونحن نعيش بحرا متلاطما من هذا التفرق والاختلاف، وهو مصداق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر افتراق اليهود وافتراق النصارى وافتراق هذه الأمة على فرق أكثر من فرق اليهود والنصارى. قيل عن ثم ذكر عليه الصلاة والسلام كلها في النار إلا واحدة. فما هي هذه الفرقة الناجية؟ وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وهذا هو باختصار منهج السلف. منهج السلف هو من كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله تعالى عليهم. فهو تعريف شرعي بينه النبي صلى الله عليه وسلم. ولقد وقعت الفتنة في آخر عهد عثمان رضي الله تعالى عنه، وكان من آثارها استشهاده رضي الله تعالى عنه، وكان أول بدعة نشأت بدعة الخوارج كما لا يخفاكم، ثم الروافق، فالخوارج كفروا من عداهم من المسلمين وكفروا أصحاب الكبائر، والروافض كفروا خيار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين، وبعضهم ادعى في علي رضي الله تعالى عنه العصمة بل الإلهية نسأل الله العافية والسلامة، ثم صار الرفض نفقا مظلما إلى مذاهب الباطنية إلى يومنا الحاضر. فكل مذهب هدام باطني يطعن في صميم الدين يبدأ بلبوس التشيع والرفض ليصل إلى ما يريد من مذاهب الباطنية الملاحدة. في أواخر عهد عبد الملك المروان حدثت بدعة المرجئة، والتي لا زلنا نستمي بنارها إلى يومنا الحاضر، وكذلك القدرية وأدركها صغار الصحابة. ثم في أواخر الدولة الأموية حدثت بدعة الجهمية كما لا يخفى على الجميع والمشبهة، ولم يكن على عهد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم شيء من ذلك بالنسبة للتجحم. وهكذا استمرت هذه الفرق. فهذا كله يدل على أهمية التعرف على منهج الفرقة الناجية السلف الصالح الطائفة المنصورة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ووعد بأنها باقية إلى آخر الزمان إلى أن يأتي أمر الله وهم كذلك، آخرهم من يقاتل المسيح الدجال. يبين أهمية هذا المنهج ودراسته ومدارسته أولا أنها مستقاة من مصادر الإسلام الأصيلة من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وبعيدة كل البعد عن المؤثرات الأجنبية والمجادلات الفلسفية أو الكلامية. هذه أول ميزة. الميزة الثانية أنها تبتعد بالمسلم عن الشكوك والأوهام، وتقطع درب الشيطان إلى نفسه بعد أن تترك في النفس الطمأنينة الصادقة والارتياح الكامل. وهذا هو الموقف الذي يحتضيه الإسلام لأتباعه. قال الله تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، على خلاف المناهج الأخرى فمآلها إلى الشك والحيرة. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أمثلة ونماذج ستمر معنا. كبارهم الراسخون في علم الكلام يتمنى أحدهم وهو في فراش موته أن يموت على عقيدة عجائز نيسابور، لا يصل إلا إلى الشك والحيرة. وهذه نتيجة كل من حاد عن هذا المنهج وطلب طريقا آخر غيره، فإن مآله إلى الشك والحيرة والعياذ بالله. وكل داء يهون دون داء الشك والحيرة والعياذ بالله والاضطراب. الأمر الثالث أنها تجعل موقف المسلم موقف معظم لنصوص الكتاب والسنة، المعظم لنصوص الكتاب والسنة، لأنه يعلم أن كل ما فيها حق وصواب، وفي ذلك منجاة كبرى ومزية عظمى، لأنها تعصم المسلم من رد معاني النصوص أو التلاعب في تفسيرها بما يوافق الأهواء ويلائم المقاصد. تعظيم النص الشرعي هذا عبادة لله عز وجل. الوحي المعصوم بشقيه، كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المناهج الأخرى يقولون كما يقررون ويقاعدون للأسف، يقول لا، هذه أدلة نقلية ظواهر لا تفيد علما ولا توصل إلى اليقين، إنما يوصل إلى اليقين العقليات المبنية على قواعد منطقية، هذه هي التي في زعمهم توصل إلى اليقين. لكن هذه النصوص من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه ظواهر وأدلة نقلية لا تفيد علما ولا توصل إلى يقين، نسأل الله العافية. إذا كان العلم واليقين لا يمكن أن يوصل إليه من الوحي المعصوم الرحمن فاسأل به خبيرا، قل أأنتم أعلم أم الله، يمكن أن نصل إلى اليقين وإلى العلم وإلى المعرفة بالله سبحانه وتعالى من خرافات اليونان والأغريق وغيرهم من أصحاب الوثنيات الجاهلية الذين حرموا هذا الخير، فنحن نأخذ معرفة ربنا من أولئك الذين لم يعرفوا ربهم أصلا حتى يدلون على معرفته. الأمر الرابع أن القرآن الكريم قد نبه إلى ضرورة الالتزام بما كان عليه المسلمون السابقون، وحذر من اتباع غير ذلك، فقال الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم، ذلك الفوز العظيم. وقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، والعياذ بالله. وهذه نصوص تدل على ضرورة الاستمساك بالوحي المعصوم، باتباع سلفنا الصالح في الاعتقاد في العلم وفي العمل وفي السلوك وفي الأدب وفي جميع أمورهم. وهذا سبيل النجاة الذي لا سبيل سواه. الخامس، كما تنفرد هذه العقيدة بتمسكها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم كاملة وعدم رد أي شيء منها، وهذا من تمام الاستجابة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أما على منهج المتكلمين فثلاثة أرباع السنة يقول هذه أخبار آحاد لا تؤخذ في العقيدة. طيب، وما هو البديل؟ البديل كلام أرسطو وأفلاطون وأولئك الملاحدة. أما هذه أخبار آحاد لا تؤخذ في العقيدة. وإذا كان الحديث متواترا على ميزانهم قالوا لا، هذا لا يقبل أيضا إلا إذا سلم من المعارض العقلي. فأي تعليم للنص وأي احترام لقول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه المناهج؟ ما نقبل هذا النص إلا إذا سلم من المعارض العقلي. إذن فالحكم هو العقل، والله عز وجل يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وما قال ردوه إلى منطق اليونان وإلا فلسفة الأغريق أو غيرهم من حثالات البشر. الميزة السادسة والأخيرة أنها سهلة ميسرة، بعيدة عن الخوض في المجادلات الكلامية والرأي والهوى والدخول في التفصيلات التي لا ينبني عليها علم ولا ينفع بذلك شيئا البتة. فدين الله عز وجل والعقيدة واضحة جلية سهلة ميسرة يقينية، لا ليست بألغاز ولا بأحاجي، هناك شيء لا يعلمه إلا العلماء، وهناك شيء يعلمه الخاصة، وهناك شيء يعلمه لا، هذا ليس بعقيدة الإسلام في شيء أبدا. الله سبحانه وتعالى أنزل كتابه يخاطب الأمة جميعا، والنبي صلى الله عليه وسلم كان من مهمته ورسالته ووظيفته عليه الصلاة والسلام أن يبين للناس ما نزل إليهم، فعرف ذلك القاصي والداني من أولئك الصحابة الذين نزل عليهم هذا الكتاب العزيز الذي لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيلا من حكيم حميد. أيها الأحبة، إذن هل يقتضي تكرار ومداومة دراسة العقيدة السلفية لأنها هي المنجاه الوحيدة من أوهام الشكوك والحيرة والطريق الموصلة إلى رضوان الله تعالى وجنته القائمة على كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم؟ وأحسب أن هذا الكتاب الذي هو موضوع هذا الدرس يمثل هذه العقيدة، فهو يتميز بعدة ميزات. أولها شمول هذا الشرح لأكثر أبواب العقيدة، فليس مختصا بجزئية من الجزئيات في الصفات مثلا أو في الإيمان أو في القدر، إنما هو شامل لجميع أبواب العقيدة، وهذه نقطة مهمة جدا. الأمر الثاني تميزه بالتأصيل العلمي للمسألة التي يريد عرضها، فكل مسألة يذكر أدلتها من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وفهم السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم لهذه الأدلة ويوضحه بأسلوب واضح جلي قوي، أدلة رصينة صحيحة ثابتة مطعما ومدعما بأقوال أهل العلم في فهم هذه النصوص. الأمر الثالث تعرضه بإيجاز إلى الإشارة إلى المخالفين مع ذكر أهم أدلتهم وشبهاتهم مع الرد عليهم فيها. والنقطة الرابعة أو الخامسة ما كتبه الله تعالى لهذا الشرح من قبول في الآفاق، من قبول في الآفاق، وهذا والله أعلم نحسبه والله حسيبه أنه دليل على إخلاص صاحبه، لأن من علامات الإخلاص ومحبة الله سبحانه وتعالى للعبد وعمله أن يوضع له القبول في الأرض. فهذا الشرح قبله القاصي والداني، المعرض والمؤيد من حيث الجملة طبعا، وإلا فهناك من يخالف لا شك في ذلك، اعترضوا على نصوص الكتاب والسنة فكيف لا يعترضون على كلام بشر من البشر. نقطة أخرى من ميزات هذا الشرح والله تعالى أعلم بعده عن التعصب وتجرده كامل وبحثه عن الحقيقة واتباعها بصرف النظر عن قول قائلها، وهذا ظاهر جلي في هذا الكتاب. فالرجل كما لا يخفى هو حنفي المذهب، والأحناف من أشد الناس تعصبا لمذهبهم كما هو معروف، والمتن المشروح أيضا لحنفي آخر، ومع ذلك انتسابه لهذا المذهب و تربيه عليه وتعلمه عليه لم يمنعهم ذلك من قبول الحق إذا استبان له بدليله من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذه نقف عندها وقفة، وهي أن عقيدة أهل السنة والجماعة عقيدة واحدة لا تتعدد بتعدد المذاهب. نعم هناك مذاهب أربعة في الفقه، وهذه نتيجة اجتهادات أهل العلم والفقهاء والأئمة في المسائل الفرعية الفقهية، أما عقيدة المذاهب الأربعة فهي عقيدة واحدة وهي عقيدة أهل السنة والجماعة. فعقيدة الشافعية والمالكية والحنابلة والأحناف هي عقيدة أهل السنة والجماعة، والتي تمثلها هذه العقيدة ويمثلها هذا الشرح كما سيأتي حينما قال إن هذه، قال صاحب المتن هذه عقيدة الإمام أبي حنيفة وعقيدة صاحبيه كما سيأتي الكلام فيها، وهي عقيدة الأمة جميعا، لأنها عقيدة أهل السنة والجماعة. ودعاة الفرقة والاختلاف والبدعة يحاولون تفتيت الأمة بأن يجعلوا لكل مذهب من المذاهب الفقهية عقيدة مستقلة، فيصمون مثلا الأحناف بأنهم ماتريدية العقيدة، والشوافع والمالكية أنهم أشعرية العقيدة، والحنابلة أنهم سلفية العقيدة، وهذا التقسيم ليس صحيح. فهؤلاء كلهم تجمعهم عقيدة واحدة أصلها ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهي عقيدة أهل السنة والجماعة، وإن اختلفت مشاربهم في المسائل العلمية. ولذلك فإن دعاة التعصب والبدعة يحاولون تشتيت الأمة، فيقولون إن السلفية هذه مذهب الحنابلة، أما من عداهم فلا. والواقع والتاريخ يثبت أن الأئمة الأربعة كلهم على عقيدة واحدة. نعم هناك مسائل وقع فيها الخلاف عند بعضهم كالإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى في الإيمان، وسيأتي الكلام عليها في حينها، لكن أصل العقيدة واحد عند الجميع. ولذلك فإن من التناقض العجيب الذي يقع فيه متعصبة المذاهب أنك إذا كنت تخالف عقيدة الإمام الذي تتبعه في الفقه، فكيف تجيز لنفسك أن تتابعه في الفروع وأنت تخالفه في الأصول؟ إذا كان ما هو عليه حق في الأصول فيجب عليك أن تتابعه في الأصول كما تابعته في الفروع، إذا كان ما هو عليه في الأصول ليس بحق فلا يجوز لك أن تتابعه في الأصول في الفروع لأنك تخالفه في الأصول. وهذه من الأمور يعني التناقض العجيب الذي يقع فيه كثير من متعصبة المذاهب. النقطة الأخيرة أن صاحب هذا الشرح قد كان صابرا محتسبا ابتلي من أجل عقيدته في ذات الله عز وجل، فصبر واحتسب وكتب الله سبحانه وتعالى لهذه العقيدة القبول بعد ذلك نتيجة ذلك الصبر والاحتساب. هذا الشرح هو شرح لمتن كما أخفاكم، وهو شرح للعقيدة الطحاوية، هذه العقيدة التي ألفها الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي، الذي عاش بين 229 ولد سنة 229 للهجرة، وتوفي رحمه الله تعالى سنة 21 و300 للهجرة، عن عمر يقارب 92 سنة. وهو قال عنه إمام، قال عنه ابن عبد البر الحافظ: كان عالما بجميع مذاهب الفقهاء. ويقول عن السمعاني: كان إماما ثقة ثبتا، فقيها عالما لم يخلف مثله. وله مصنفات كثيرة ليس هذا مقام تفصيلها، منها شرح معاني الآثار، وشرح مشكل الآثار، ومختصر الطواحي، مختصر الطحاوي، والنوادر الفقهية، وغيرها من المؤلفات والكتب الفقهية، ومنها هذا المتن الصغير في شرح أو في العقيدة الطحاوية المسمى بالعقيدة الطحاوية. ميزة هذه العقيدة أنها تمثل مجمل عقيدة أهل السنة والجماعة التي يقول بها الأئمة الأربعة من حيث الجملة. ولهذا يقول الشيخ تقي الدين السبكي، يقول: المذاهب الأربعة ولله الحمد، وهي كلمة مهمة جدا، المذاهب الأربعة ولله الحمد في جميع العقائد واحدة، فجمهورها على الحق يقرون عقيدة أبي جعفر الطحاوي التي تلقاها العلماء سلفا وخلفا بالقبول، وهي هذا المثل الذي نتكلم عنه. ويقول أن الناصري الحنفي إن كتاب العقائد الذي رواه أبو جعفر الطحاوي عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد هو الذي اعتمد عليه أهل السنة والجماعة سلفهم وخلفهم. ويقول ابن بدران الدمشقي الحنبلي يقول: وقد بنى أبو جعفر الطحاوي عقيدته على ما رواه عن أبي حنيفة النعمان وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم وأبي عبد الله محمد بن حسن الشيباني، وصرح بأنه نقل عنهم ما يعتقدون في أصول الدين ويدينون به رب العالمين، وعقيدته هذه، وهذا كلام ابن بدران، وعقيدته هذه عقيدة سلفية محضة، وليت الحنفية من بعده جعلوا هذه العقيدة أساس معتقدهم. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. فالذي قرره الطحاوي هو العقيدة التي عليها سائر أهل السنة والجماعة. ولهذا هو يقول رحمه الله تعالى، يقول: فهذا بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان ابن ثابت إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. يستدرك ابن مانع رحمه الله تعالى في شرحه للطحاوية على هذا المتن، يقول: على مذهب فقهاء الملة، قال: اعلم أن ما ذكره المصنف في هذه العقيدة ليس مختصا بهؤلاء الأئمة المذكورين أبي حنيفة وأبو يوسف ومحمد بن حسن الشيباني، ليس مختصا بهؤلاء الأئمة المذكورين فقط، فإن أهل السنة والجماعة من الأولين والآخرين على عقيدة واحدة. نعم، هذه العقيدة عليها بعض الملحوظات، كل يؤخذ من قوله ويرد. وللشيخ بن باز رحمه الله تعالى تعليقات لطيفة على متن هذه العقيدة، نبه على بعض المسائل اليسيرة أو المسائل التي خالف فيها الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، خالف فيها منهج السلف الصالح رحمهم الله تعالى. من هذه المسائل قوله وسيأتي الكلام عليها: قديم بلا ابتداء. وهذه المسألة يمكن الاعتذار عن الإمام أبي جعفر الطحاوي عنها، لأنه حينما قال قديم بلا ابتداء لم يرد وصف الله سبحانه وتعالى بأنه قديم الذي استدركه عليه العلماء وقالوا إن القديم ليس من أسماء الله عز وجل، إنما هو على سبيل الإخبار، على سبيل الإخبار. ثم تحرز مما يمكن أن يستدرك عليه لأن القديم لا يلزم منه الأزلية في قوله بلا ابتداء، فدل على أن الإخبار عنه بأنه قديم ليس بقدم المعروف في اللغة، كما في قول الله تعالى: حتى عاد كالعرجون القديم، وهو ما تقدم به الزمن، وإنما لا ابتداء له. وهذا هو معنى قوله تعالى: هو الأول، فهو من باب الإخبار عن الله عز وجل. هذه مسألة. المسألة الثانية قوله تعالى سبحانه وتعالى: تعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. هذه العبارة عبارات مجملة تحتمل حقا وباطلا، والناس منها ثلاثة أصناف: إما الرد بهذه العبارة بالكلية، وحمل من قال بمثل هذا القول ما لم يقله، وإما القبول، وهذا ما سلكه من شرح هذه العقيدة من أرباب علم الكلام، فطنطنوا حول هذه العبارة ورسخوا أقوالهم في هذه المسألة، وحرفوا كلامه عن غير ظاهره إلى ما كانوا عليه من هذه المذاهب. والقول الثالث هو الصحيح: التفصيل. فماذا يعني بهذه العبارات؟ فإن عني بها معنى حقا قبلت، ولكن التعبير عليه تحفظ، وإن عني بها قولا باطلا ردت، السلامة في هذا هو الاقتصار على الألفاظ الشرعية التي وردت في كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما مثل هذه العبارات فإنها دائما توقع في خطأ وخطأ، وسيأتي كلام عليها إن شاء الله في حينها. المسألة الثالثة وهي من أكبر المسائل حقيقة وأخطرها، هي قوله الإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان فقط، وهذا قول مرجئة فقهاء كما لا يخفى. وترتب على هذه المسألة أن قال والإيمان واحد وأهله في أصله سواء، وهذا يدل على أنه لا يقول بزيادة الإيمان ونقصانه وتفاضل الناس فيه، وهذا مخالف لما كان عليه السلف الصالح بل مخالف لنصوص الكتاب والسنة. وأيضا ترتب على هذه المقولة قوله لا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه، فجعل المكفر هو مجرد الجحود فقط، وهذا على خلاف ما عليه أهل السنة، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله في حينه. هذه المسائل التي أخذت على متن الطحاوية، أما ما عداها فكلها على قولي وعلى عقيدة أهل السنة والجماعة. أما الشارح وهو ابن أبي العز، هو علي ابن علي بن محمد بن محمد ابن وهيب ابن جبير الأدرعي الصالحي الدمشقي، يكنى أبو الحسن، ولد سنة 31 و700، أي بعد وفاة الشيخ الإسلام ابن تيمية بثلاث سنوات رحمه الله، بعد وفاته بثلاث سنوات فلم يلقه، وتوفي رحمه الله سنة 92 و700 للهجرة. فالكلام عن ترجمته قليل، وأول من تكلم عنه من عاصره الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في كتابه الدرر الكامنة، وفي كتابه إنباء العمر عن بأنباء العمر، فذكر ترجمة مقتضبة عن ابن أبي العز شارح الطحاوية هذا رحمه الله تعالى. ابن أبي العز وهو علي ابن علي بن محمد بن محمد نشأ في جو علمي، أبوه كان قاضيا واسمه علاء الدين علي بن أبي العز الحنفي، كان خطيبا وقاضيا ومدرسا في الظاهرية والأعظمية وبعض المدارس التي كانت في دمشق الكبيرة. جده شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن أبي العز أحد كبار علماء المذهب الحنفي، تولى القضاء 20 عاما، فقد نشأ في بيئة علمية رحمه الله تعالى، ونشأ في مدرسة حنفية، ولكن طلبه للحق لم يؤثر فيه أو لم يمنعه من اتباعه اتباع الحق، وإن خالف في بعض المسائل ما كان عليه من تتلمذ عليه. له مؤلفات منها التنبيه على مشكلات الهداية في الفقه وهو كتاب المفقود، وله كتاب الاتباع وهو كتاب لطيف جدا ومهم، رد فيه على أحد الأحناف المتعصبة الذين قال إن الحق إنما هو على المذهب الحنفي وألزم الناس باتباع ذلك المنهج والمذهب، فرد عليه بهذه الرسالة اللطيفة، وهي رسالة مطبوعة ومتداولة، له فيها كلام في غاية النفاسة، قد لا يسعنا الوقت كم بقي. اسمه الاتباع، نعم الاتباع. يقول في هذه الرسالة، وهذا نحتاج إليه جميعا أيها الأحبة، ولو أخذنا من الوقت ويمكن ما نقرأ اليوم في المتن، لكن الغرض هو الفائدة يا أخوان. يقول في هذه الرسالة اللطيفة: فالواجب على من طلب العلم النافع أن يحفظ كتاب الله ويتدبره، هذه أول خطوة، وكذلك من السنة ما تيسر له، ويتضلع منها ويرتوي، ويأخذ معه من اللغة والنحو ما يصلح به كلامه، ويستعين به على فهم الكتاب والسنة وكلام السلف الصالح في معانيها، ثم ينظر في كلام عامة العلماء، عامة العلماء الصحابة ثم من بعدهم، ما تيسر لهم من ذلك من غير تخصيص، فما اجتمعوا عليه لا يتعداه، وما اختلفوا فيه نظر في أدلتهم من غير هوى ولا عصبية. ثم بعد ذلك من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. هذا كلام منهجي في غاية الأهمية. فهو يرى رحمه الله تعالى أن الإغراق في المذهبية الفقهية والمبالغة في التنصيص على خصوصيات كل مذهب وما يميزه عن المذاهب الأخرى، سواء في تولي القضاء أو في الأوقاف أو في المدارس أو في غير ذلك من الأمور، هو مما يؤدي إلى الفرقة والاختلاف التي نهى عنها الشارع، وذكر نصوصا في هذا المعنى في غاية الأهمية، والوقت لا يتسع للكلام فيها. له كما قلنا كتاب الاتباع، له النور اللامع فيما يعمل به في الجامع، ويبدو أن هذا الكتاب أنه استنكار لبعض المحدثات والبدع التي كانت يعمل بها في الجامع الأموي في دمشق ولا زالت وللأسف. فمن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ألف هذا الكتاب في بيان هذه المخالفات. له مجموعة رسائل فقهية، وله هذا الشرح الذي بين أيدينا، شرح العقيدة الطحاوية، وقد شرح هذا الكتاب شروحات كثيرة قد تصل إلى حوالي 15 شرحا، لكن كلها على مناهج المتكلمين إلا هذا، وكلها ولله الحمد أكثرها لا يزال حديث المكتبات ومخازن الكتب ولله الحمد، وما نشر له ما نشر منها فلم يكتب الله سبحانه وتعالى له هذا الانتشار وهذا الفضل وهذا الخير الكثير، إلا شرح ابن أبي العز الذي كتب الله سبحانه وتعالى له القبول والانتشار في آفاق الدنيا، والحمد لله على ذلك، وهو موضوع حديثنا. طبعا لا نحتاج، لا يعني يمكننا أن نستعرض جميع الأبواب التي يعني أشار إليه في هذا الكتاب، لكن يعني ستأتي معنا إن شاء الله في الحديث في موضوعاته. الابتلاء سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من يريد الله به خيرا يصب منه. وقد قال الله عز وجل قبل ذلك: ألف لام ميم أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، أي أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فسنة الابتلاء سنة جارية، وأكثر إن لم يكن كل الأئمة الكبار الذين صار لهم قدم صدق وذكر حسن ابتلوا في دين الله عز وجل. فالإمام أبي حنيفة ابتلي في دين الله عز وجل، الإمام مالك ابتلي في دين الله وسجن، الإمام الشافعي، الإمام أحمد، جميع الأئمة، شيخ الإسلام ابن تيمية، جميع الأئمة تقريبا أوذوا في دين الله وفي سبيل عقيدتهم، ومنهم شيخنا ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى. فقد قام الشاعر علي بن أيبك الصفدي بنظم قصيدة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، وكان معاصرا لابن أبي العز، وكان على عادة الناس في تلك الفترة، فلم تسلم هذه القصيدة من مبالغات ومخالفات عقدية، ثم قام فعرضها على كثير من العلماء لتقريرها، وكان ممن عرضها عليهم ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى، فلم تأخذه في الله لومة لائم، فكتب سجل عليها بعض الملحوظات العقدية وأعادها إليه. هذه الملحوظات وجد فيها قوله: حسبي الله، قال: هذا لا يقال إلا لله عز وجل، لأن الشاعر علي بن أبي بكر الصفدي جعل الحسب، جعل النبي صلى الله عليه وسلم حسبه، فاعترض عليه في هذه فقال: حسبي الله، هذا لا يقال إلا لله عز وجل. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، فإن الله حسبهم سبحانه وتعالى وحده. وهذا فيها كلام وسيأتي في الشرح إن شاء الله بتفصيل جيد، لأنها من المسائل التي ابتلي من أجلها. في هذه القصيدة قوله مخاطب النبي صلى الله عليه وسلم: اشفع لي، فكتب أمامها: لا يطلب منه الشفاعة، إنما تطلب من الله. في هذه القصيدة: توسلت بك يا رسول الله، قال: لا يتوسل به، أي بذاته صلى الله عليه وسلم. السلام. طيب، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، يا إله إلا الله. الحمد لله، نختم الحديث بهذه القضايا. فأولها الحسب، جعله لغير الله عز وجل، أيضا النبي صلى الله عليه وسلم حسبه فاعترض عليه فيها، وكذلك الشفاعة طلبها من النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته فاعترض عليه فيها، بمثل هذه العبارات اليسيرة جدا في التعليق على هذه القصيدة. قال: لا يطلب منه الشفاعة، أي لا تطلب إلا من الله، قل لله الشفاعة جميعا. توسلت بك، كتب: لا يتوسل به، أي بذاته صلى الله عليه وسلم. هذا احتراز، يعني يتوسل بمحبة صلى الله عليه وسلم، باتباعه وبالاقتداء به عليه الصلاة والسلام، لكن بذاته لا يتوسل به. من المآخذ قال: المعصوم من الزلل، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم، فكتب: إلا من زلة العتاب، أن الله قد يعاتبه كما جاء في النصوص القرآنية. وقوله: يا خير خلق الله، قال: الراجح تفضيل الملائكة، الراجح تفضيل الملائكة. وهذه المسألة مما بسط الكلام فيها ابن أبي العز في الشرح، وذكر أدلة المفضلين هنا وهناك، ولأهل العلم فيها كلام. وموقف أو مذهب ابن أبي العز في هذه المسألة، وهي قضية المفاضلة بين صالح البشر والملائكة، توقف، وقال: لعدم ورود بحث هذه المسألة عند السلف، المسألة التي لم يرد فيها يعني له فيها سلف، وإن كان ينسب إلى أهل السنة القول بتفضيل الأنبياء وصالح البشر على الملائكة والقول بالكلام المخالف، وفيها تفصيل فذكره المصنف رحمه الله تعالى في شرحه تفصيلا، ذكر الأدلة هنا وهناك وقال: وما يستدل به وما يستدل به كل فريق فإنما يدل على الفضل لا على الأفضلية، وإلا فمنهج فيها التوقف. فعلى كل هذه مسألة يسيرة، يعني الخلاف فيها سائغ وليس فيها نص قاطع يمكن أن يعتمد عليه، لكن المسائل الأخرى هي التي أدت إلى أن هذا الشاعر ألب القضاة والناس والعلماء في ذلك الوقت عليه، فكتبوا فيه إلى الوالي وحكم على هذه العبارات، وكان من يعني من حاكمه من القضاة منهم أحد الحنابلة، فقال هذا الكلام لا غبار عليه ولا شيء فيه، فلم يسمع لقوله وأتي به فقال: ما حملك على هذا؟ قال: توقير النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه وإجلاله. فقال بعض الفقهاء والقضاة: هذا يكفي منه هذا الاعتذار، ولكن أصحاب البدع لم يسقطوا عن ذلك فألبوا الحاكم حتى سجن وأبعد عن الوظائف التي كان يقوم بها من تدريس ومن خطابة في الجامع، وبقي يعني بعيدا عن ذلك العمل 4 سنوات، أما السجن فكان أشهر. ثم بعد ذلك تغير الوالي ورجع والي آخر فأعاده إلى وظيفته حتى توفي رحمه الله تعالى وأسكنه فسيح جنته. هذا بالنسبة للشارح. هنا بعض الأسئلة نختم بها الحديث. أكثر الإخوان يسأل عن الطبعة التي يمكن أن نعتمد عليها. أقول الحمد لله من القبول لهذا الكتاب كثرة طبعاته وتحقيقاته من علماء كبار، ولعل من آخرها وقد تكون هي أجودها طبعة الشيخ عبد الله التركي، لأن المفترض في المتأخر أن يستدرك أخطاء من سبقه، وقد ذكروا أنهم وقفوا على نسخ لم يقف عليها من كان قبلهم، فالذي يبدو الله أعلم أنها هي يعني أحسن الطبعات لأنها آخرها. وأما نسختي أنا التي لي عليها بعض التعليقات فهي نسخة عتيقة إلى حد ما، وهي نسخة اللي عليها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، تخريجة الشيخ الألباني، فيعني يبدو لي والله أعلم أن طبعة التركي هي أحسنها. يقول: هل أشتري متن مشروح أو أكتفي بشرحك؟ لا يا أخي، لا تكتفي بشرحي، بالعكس شرح الإمام، نحن نعلق على الشرح فقط، نعلق على شرح الشيخ رحمه الله تعالى بما تيسر. وهناك كما لا يخفى هناك شروحات كثيرة متعددة لهذا الشرح والتعليقات، منها للشيخ بن باز الإمام رحمه الله تعالى، ومنها للشيخ صالح آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية، وهو شرح ممتع وقوي ومهم جدا، وهناك شروحات أخرى لأئمة كبار يستفاد منها في هذا المعنى. ما هي أفضل الطبعات لهذا الشرح؟ يقول: هل الشرح سيكون موسعا أو مضيقا؟ اللي قال فيه موسع ومضيق، على كل هذا تحكمه المسائل، ففي بعض المسائل يعني لا تحتاج إلى وقوف طويل نجزها إن شاء الله، وبعضها تحتاج إلى وقفات بقدر ما يسمح به الوقت إن شاء الله. هذه تقريبا. يقول: ما رأيكم في كتاب ترتيب العقيدة الطحاوية؟ هي من مشكلات الكتاب أنه يكرر مسألة في أكثر من مكان، منها في الأسماء والصفات، ومنها في موضوع علم الكلام وحكم تعلمه وغيرها من المسائل، والسبب في ذلك أنه كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى يتابع المتن ويشرح كلما مر في مسألة من هذا الأمر، والمتن ما كان مرتبا للعقيدة على يعني ترتيب معين، فلذلك صار في نوع من التكرار، قام بعض طلبة العلم بترتيبه، وإن كان هذا الترتيب الحقيقة يعني قد لا يستحسنه البعض لأنه يخل بأصل الكتاب وفيه حذف لبعض الأمور، فالأولى أن يبقى الكتاب على ما هو عليه، وعلى طالب العلم أن يشير إلى الأماكن الأخرى التي فصل فيها المصنف رحمه الله تعالى، وإلا هو قد اعتذر عن هذه المسألة، بل قال هذه منهجية وتدل على يعني على اتباعه رحمه الله تعالى حتى في التصنيف. يقول: أحسن الطرق التي ينبغي أن يسلكها المؤلفون والكاتبون في أصول الدين ترتيب جواب النبي صلى الله عليه وسلم لحديث جبريل، يعني حتى في التأليف وفي ترتيب الأبواب يحث على الاتباع، وصدق في هذا ترتيب جواب النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل عليه السلام حين سأله عن الإيمان فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر الحديث. قال: فيبدأ بالكلام على التوحيد والصفات وما يتعلق بذلك، ثم الكلام على الملائكة إلى آخره. هذا ما يتعلق عن ترتيب المصنف رحمه الله تعالى. وكما قلنا نحن سنسير على يعني على نفس الكتاب وترتيبه. هذه أهم الأسئلة التي وردت، ونكتفي بهذا، ومعذرة المقدمة طالت، وأرجو أن لا يطول هذا التقديم في شرح المتن، لكن أحيانا الإنسان يعني يرى أن الهدف ليس هو إكمال الكتاب إنما هو الفائدة، فيقتنصها حيث وجدت. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لما يحب ويرضاه، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يثيب الإخوة في مركز الإمام ابن باز رحمه الله تعالى العلمي على إقامة هذه الدروس العلمية الطيبة المباركة، فنسأل أن يثيبهم على ذلك، وأن يعظم لهم الأجر والمثوبة، وأن يجعل ذلك في ميزان حسنات صاحب المسجد الإمام ابن باز رحمه الله تعالى وأكرم مثواه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.